يا شعب الحبيب كل عيد انا وانت طيب. دمت يا شعب الحبيب كل عيد انا وانت طيب. بشاير الخير تورك كل ما الأعياد تزورك. من بشاير الخير تورك كل ما الأعياد تزورك. زغردت بالفرح دورك وبوت الساحات بدورك كل عيدا وانت طيب. لإجتهاد كل عيدا وانت ما Hello.